رجل قال لزوجته أنت مثل أختي، وهو لا يقصد في ذلك عدم المعاشرة الزوجية، هل يخرج بدل الإطعام نقدا أم لا؟ نرجو أن تفيدونا هذا، جزاكم الله خيرا. هذا يختلف بحسب نيته. إن كان قال زوجته أنت مثل أختي أو مثل أمي من باب الاحترام، من باب الإكرام، من باب يعني التقدير لها، هذا ليس بحرام وليس عليه شيء، لكن تركه هذا أولى، ينبغي تركه، يعني يوهم، ينبغي لا يستعمل هذا معه. أما إن كان أراد تحريمه، يعني أنه محرم مثل أخته أو أنه محرمة كأمه أو كبنته، هذا هو الظهار المعروف، وعليه كفارة الظهار وهي مرتبة بنص القرآن: أولا العتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكين، ما هي نقود، 60 مسكين طعام يعشيهم أو يغديهم أو يدفع لهم طعاما نيئا، نص صاع لكل واحد، 30 صاعا من الحنطة، من البر، من الشعير، من قوة البلد، من التمر، ويكفي ذلك حتى يمسها بعد ذلك، لا يمسها حتى يدفع عليه الكفارة. أما النقود فلا تصلح. نعم. النقد في هذا لا يصلح. لا يصلح. نعم. خلاف النص. بارك الله فيكم.